الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله عليه في كتاب مختصر الحج على تارك المحجة: باب إثم من خالف ذلك وتأول كتاب الله تبارك وتعالى برأيه وهواه وما يلحقه من العقوبة في أخراه ودنياه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشرفون المترفين ويستخفون بالعابدين ويعملون بالقرآن ما وافق هواهم وما خالف هواهم تركوه، فعند ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يسعون فيما يدرك بغير شيء من القدر المقدور والأجل المكتوب والرزق المقسوم، ولا يسعون فيما لا يدرك إلا بالسعي من الجزاء الموفور والسعي المشكور والتجارة التي لا تبور. وعن مبارك رحمه الله قال: أعد شوي شوي. علي بن مسعود قال: علي بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشرفون المترفين ويستخفون بالعابدين ويعملون بالقرآن. يستخفون صلى الله عليه ويستخفون بالعابدين. الأول وش قال؟ إيش؟ يشرفون المترفين. يشرفون المترفين، أيوه. يستخفون بالعابدين، أيوه. ويعملون بالقرآن ما وافق هواهم. نعم، أيوه. وما خالف هواهم تركوه. فعند ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. يسعون فيما يدرك بغير شيء من القدر المقدور والأجل المكتوب والرزق المقسوم، ولا يسعون فيما لا يدرك إلا بالسعي من الجزاء الموفور والسعي المشكور والتجارة التي لا تبور. نعم. وعن مبارك رحمه الله تعالى قال: لما فتحت مدائن قبرص وأخذوا في جمع السبي والمتاع، قال احتبى أبو ذر. وأخذوا في جمع، يعني بدأوا، يعني شرعوا يجمعون السبي والمتاع. أيوة. وأخذوا، أيوة. وأخذوا في جمع السبي والمتاع، قال احتبى أبو الدرداء رضي الله عنه بحمائل سيفه فجعل يبكي، فقلنا له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأذل الله فيه الشرك وأهله؟ قال: إن هؤلاء كانوا على شريعتهم لمن بين أظهرهم قاهرون، فلما تركوا ما أمرهم الله تعالى به سلطكم عليهم فستبيهم وإن الله تعالى فسبيتموهم وإن الله تعالى إذا سلط السبي على قوم خرجوا من يمينه فلم يكن لهم به حجة. نسأل الله. هذا في الحقيقة يعني كلام خارج من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ في يوم يعني في نصر مع ذلك يبكي، فهو ينظر بنور الله ويعلم أن الواقع، أن ما وقع لهم واقع على وفق سنن الله الكونية القدرية، فهو يقول: ومن يؤمننا أن يحصل لنا ما حصل لهؤلاء؟ فهذا أمر ينبغي التنبه له. يعني ولو أن العاملين في حقل الدعوة إلى الله، خصوصا ممن انجرفوا خلف السياسة، لو تأملوا هذا الكلام و ما تحته من أسرار وعلم لانتفعوا انتفاعا عظيما ولا اهتدوا. فالله عز وجل يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ويقول سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم تقى الجمعان فبإذن الله. ويقول في الآية الأخرى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. فلو أنهم تفقهوا في هذه المعاني وعرفوا مقاصد القرآن وسنن الله في خلقه لعلموا أن علاج المجتمعات ليس هو بالثورات، ليس هو بالثورات والفتن والقتل والمظاهرات، لا، وهو بل إنما هو بأمر الناس أن يعودوا إلى الله. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي الحديث القدسي المشهور حديث أبي ذر يقول الله عز وجل في آخره: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك جور حكام ظلم إلى غير ذلك من الأمور فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل ماذا قال؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذن العلاج ليس هو أن تصادم سنن الله، انتبه، لا تذهب وتصادم سنن الله، بل العلاج هو أن تعود إلى الله، وأن تأمر الناس بأن يعودوا إلى الله، أن يتوبوا من الذنوب وأعظمها الشرك والابتداع بالدين والكبائر وإعلان المعاصي ونشرها وغير ذلك من هذا الذي يريد بالناس خير. ما هو بيقول لهم أنتم ما بكم خلاف، أنتم على خير وأنتم أهل تقوى ودين، لكن سلط الله عليكم هؤلاء الحكام ظلما، أعوذ بالله. هذا كافر، هذا يقول كلام هذا كافر. فلا يمكن أن يسلطوا على الناس والناس أهل صلاح وتقوى وخير. ولهذا إذا جابه هذه الأمور بالقوة فإن مآلهم إلى مصائب أعظم وأكبر. ولهذا ماذا قال الحسن البصري؟ وانظروا إلى السلف كيف ينظرون، يعني يتكلمون بنور الله، يقول: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان إما بجور أو ظلم أو غير ذلك صبروا لأوشك الله أن يفرج عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط أو بيوم خير قط. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن هذا هو العلاج. العلاج أنه ما كما جاء في الأثر: ما نزل بلاء قط إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فمن أراد الخير للناس فلا يشغلهم بهذه الأمور التي لا ينصح لهم بها، وإنما هو يضرهم ويزيدهم وهنا على وهن وظلما على ظلم ومصائب على مصائب. فمن أراد الخير للناس عليه أن يأمرهم أن يعودوا وأن يتوبوا إلى الله. ولهذا جاء في الحديث: إذا تبايع الناس بالعينة وأخذوا بأذناب البقر، أو إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. واضح؟ إذن ما هو العلاج؟ وما قال حتى تقاتلوا ولا تجاهدوا، الأول قبل هذا كله قال حتى تراجعوا دينكم، أي تتوبوا إلى الله. وبخت نصر سلط على بني إسرائيل وكان فيهم أنبياء، من ضمنهم دانيال كان من، فقد يسلط الله عز وجل من لا يعرفه على من يعرفه، قد يسلط الله عز وجل من لا يعرفه، أي من لا يعرف الله على من يعرفه، بسبب إيش؟ بسبب الذنوب والمعاصي. هذه سنة لا يمكن أن تتحول، فلا يمكن أن تأتي وتعالجها برأيك وفكرك، هذه ما يمكنها، فأنت لا تزيدها إلا ضررا، ضررا على ضررها. نعم. قال وعن يزيد بن عبد الله رحمه الله أنه قال كنا بالقسطنطينية قال قال معاذ يوشك القرآن ينسخ، قال قالوا ينسخ حتى لا يقرأ، قال لا ولكن يسلك الناس واديا ويسلك القرآن واديا غيره. نعم. قال باب إشارة إلى ترك الناس العمل بكتاب الله. نعم. قال باب وجوب العمل بالقرآن والاعتماد عليه دون ما أحدث من الأهواء والبدع. عن سلمة بن أبي سلمة عن أبيه رحمه الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الكتب كانت تنزل من باب واحد على حرف واحد، وإن هذا القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، حلال وحرام وأمر وزجر ومحكم وضرب أمثال ومتشابه، فأحل حلاله وحرم حرامه وأفعل ما أمرك، فأحل حلاله وحرم حرامه. نعم. صلى الله عليه. وأفعل ما أمرك وانتهي عما نهاك، واعمل بمحكمه واعتبر بأمثاله وآمن بمتشابهه، وقل كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عن معقل بن يسار المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا بالقرآن، أحلوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي العلم من بعدي كيما يخبرونكم. وفي طريق آخر في هذا يعني فائدة مهمة قد أشار ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي أن من أعظم الأسباب التي تعصم الإنسان من الفتن بإذن الله بعدما ذكرنا من أسباب هو أن يلزم غرز العلماء الربانيين، يلزم غرز العلماء الربانيين، ولهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، بل قال الله عز وجل لنبيه آية، وش الآية هذه نذكرها؟ في سورة هود أو سورة يونس، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من الدين. نعم. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من الدين. لا لا أنا أقصد إنه إن الإنسان يلزم، ما هذه الآية التي وش الآية أخوان؟ يلزم غرز العلماء، يلزم غرز العلماء، لا العلماء، العلماء احنا في زمن الفتن، ها أمر بالإطاعة لم يؤخر لا يلزم غرز العلماء. يعني من أسباب أن الإنسان يكون إمامه من أئمة الهدى. لهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى وش قال؟ قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان أمره فرطا. المصحف مصحف اللهم صل. نعم الآية هي قوله تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. واضح هذا كلام للنبي وهو عام للأمة كلهم، خصوصا إذا كان إنسان في زمن فهما فمن أسباب هدايته أن يلزم غرض إيش ويسأل أهل العلم. قال فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يونس 94. إذا من أسباب النجاة من الفتن وشو؟ أن يلزم الإنسان غرز أهل العلم ويسأل العلماء ويترك ويبتعد عن أئمة إيش؟ أئمة الضلال ولا يتبعهم. نعم قال وفي طريق آخر عن ناقل مثله وزاد فيه وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم ويشفيكم القرآن وما فيه من البيان فإنه شافع مشفع وما حل مصدق وإن وما حل أحسن الله إليك وما حل مصدق وإن لكل آية نورا يوم القيامة ألا وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش وأعطيت المفصل نافلة. وقال في لفظ آخر فاسألوا أهل العلم يبينونه لكم وآمنوا بالتوراة والإنجيل والفرقان فإن فيها البيان. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله واعلموا أنه ليس من حق ذي حق أن يطاع في معصية الله تبارك وتعالى فإنه لا يقرب من أجل ولا ينقص من رزق أن يتكلم عبد بكلمة حق عند خوف. وقال عن حمزة الزيات رحمه الله أنه قال جندب الخير رضي الله عنه يا أيها الناس عليكم بهذا القرآن فإنه نور الليل المظلم وسراج النهار فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة فإن عرض بلاء فقدموا دنياكم بين يدي أنفسكم فإن عرض بلاء فقدموا أنفسكم بين يدي دنياكم فإن المحروم من حرم دينه والمسلوب من سلب دينه ألا لا فقر بعد الجنة ولا غنى بعد النار إن النار لا يفك أسيرها ولا يستغنى فقيرها. وقال عن عمران بن حصير رضي الله عنه أنهم كانوا يتذاكرون الحديث فقال رجل دعونا من هذا وجيءوا بكتاب الله عز وجل. فقال عمران يا أحمق أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصوم مفسرا؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. جميل. يعني هنا يعني يبين لك أن كما قال رضي الله عنه أن السنة تفسر القرآن وتشرحه. لهذا السنة إما أن تأتي موافقة لما جاء به القرآن إن هذا من أوجه بيان السنة للقرآن، أن تأتي موافقة لما جاء في القرآن، وهذا المقصود منه توارد الأدلة وكثرتها في القرآن. دل مثلا على أن أعظم الذنوب هو الشرك، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. جاءت السنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري أي الذنوب أعظم؟ قلت: الله ورسوله. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن هذا أعظم الذنوب. إذن هذا من باب توارد الأدلة. تأتي السنة بيان آخر للقرآن، بحيث إنها تبين يعني ما أجمل في القرآن، وهذا على أوجه من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني هذه أشكلت على بعض الصحابة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وش معنى الخيط الأبيض، أنه بياض النهار وسواد الليل. وش معنى الخيط الأسود؟ يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بيّن القرآن الكريم، بيّنت السنة أن معنى الظلم، لأن هذا أشكر على الصحابة. قال: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. جاءت السنة ببيان أن الفاتحة لا بد من قراءتها، وهي المتيسر منه، وهي المراد بالآية بقوله: ما تيسر منه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وربما جاءت السنة بأمر ليس في القرآن، أي زائدا عما في القرآن، وإن كان هو موجود ضمنا في القرآن، لكنه لم يذكر. مثل ماذا؟ مثل تحريم أكل السباع، كل ذي مخرب من الطير وكل ذي ناب من السباع، هذا جاءت به السنة. لكن لو أنك تأملت القرآن لوجدت له أصل هذا الكلام، كلام النبي هنا في تحريم كل ذي ناب، أو مثلا تحريم أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها أو خالتها. فهذا زاد، هذا مما زادته السنة على هذا. كذا يقال يعني، وإلا في الحقيقة أن أصل هذا، طب وين أصل تحريم أكل السباع في القرآن؟ وين أشار إليه القرآن إشارة؟ يعني النبي أخذه من القرآن. لمن تفكرون في هذا؟ وأحيانا يأتي الوحي للنبي، ينزل عليه الوحي ولكن بغير القرآن. وش مثله؟ أنه لما جاءه رجل قد تضمخ بالطيب يريد أن يحرم، فسأل النبي، فالنبي ما أجابه حتى نزل عليه جبريل. فالنبي لما نزل عليه جبريل وبين له فتوى هذا السؤال، أجاب الرجل قال: اخلع عنك جبتك واغسل عنك هذا الطيب وأحرم. إذن هنا نزل الوحي بغير القرآن على النبي عليه. ومن هنا تعرف ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن إيش ومثله ومثله معه. وش وين أصل تحريم السباع في القرآن؟ ها؟ أيوة أكمل. أيوة أيوة حرم عليكم ميتة والدم. وش بعد؟ وما أكل السبع. وما أكل، فإذا كان ما أكل السبع حرام فكيف إيش بأكله؟ بأكله هو لا شك. وما أكل السبع إذا كان أكله حرام، أكل ما أكله فمن باب أولى أن يكون إيش هو محرم. ولكن على كل حال جاءت السنة ببيان ذلك. النبي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير عليه الصلاة والسلام. يعني هذه أوجه بيان القرآن للسنة. نعم. قال عن طريق آخر أن عمران رضي الله عنه آسف أوجه بيان السنة للقرآن. نعم. قال عن طريق آخر أن عمران رضي الله عنه كان جالسا فذكروا حديث الشفاعة، قال فقال رجل من القوم يا أبا نجيد لما تحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن؟ قال فغضب عمران وقال للرجل أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال فوجدت في القرآن أن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ قال نعم. قال فكم وجدت فيه صلاة المغرب؟ وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا، وجدت العشاء أربعا، والغداة ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا. قال فعمن أخذتم؟ أليس عنا أخذتموه؟ أخذنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا. قال فوجدتم في كتاب الله في كل 40 درهما درهم، وفي كل شاة كذا، ومن كل بقرة كذا، أوجدتم في القرآن هذا؟ قال لا. قال فعمن أخذتم هذا؟ أخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا. قال فهل وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق؟ فوجدتم طوفوا سبعا واركعوا خلف المقام ركعتين، وجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ أليس عنا أخذتموه؟ أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا؟ قال بلى. قال وجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ قال عمران فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. قال سمعتم الله يقول في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما يعني هذا مما زادت السنة على القرآن، نهي عن نكاح الشغار. نعم. قال سمعتم الله يقول في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عمران فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. ثم ذكر الشفاعة فقال هل سمعتم الله يقول لأقوام ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال حبيب فإني سمعت عمران بن حسين يقول الشفاعة نافعة دون ما تسمعون. الشفاعة إيش؟ نافعة. نافعة دون ما تسمعون. دون ما تسمعون. المقصود يعني هذا يعني قاله عمران وقاله عامة الصحابة إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة، وهذا ما جاء في القرآن يعني صراحة، وإن كان القرآن أشار إليه ولا ريب، ولكن جاءت به السنة. فعمران يريد أن يبين له أنه لا يمكن الاستغناء عن السنة في هذا الدين وفي فهم القرآن. وقال له هل وجدت في القرآن أن المغرب ثلاث ركعات؟ هذا ما يوجد في القرآن. نعم القرآن أشار إلى صلاة المغرب وإلى صلاة الفجر والظهر، لكن لم يفصل في أوقاتها وفي أعداد ركعاتها. وهكذا بالنسبة للزكاة، كم نصاب كذا ولا بد أن يحول عليه الحول، وكم يخرج من من من الزروع والثمار، وكم كل هذا لم يأتي تفصيله في القرآن، وإنما أتى تفصيله في السنة. قد بين الله عز وجل أنه قد أوكل بيان القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما آية، في مثل ماذا؟ وش الآيات التي فيها التي تدل على أن الله أمر النبي ببيان القرآن؟ نعم، أنزلنا عليك لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين للناس، وهذا البيان جاء به جبريل له، هذا البيان جاء به جبريل له. ولكن الوحي نوعين، وحي قد يكون قرآن، ووحي قد لا يكون إيش؟ قرآن، إنما يكون بيان للقرآن، إنما يكون بيانا للقرآن. ولهذا قال: ولا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. قال: باب ترك الصحابة رضي الله عنهم آراءهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها وما يجب على الأمة من المصير إليها. قال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال عن الزهري رحمه الله أنه قال: أخبرني سالم أن أباه كان يفتي النساء إذا أحرمنا أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها تفتيهن بأن لا يقطعن فانتهى. وعن وبر بن عبد الرحمن: أتى ابن عمر رجل فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت وأنا محرم؟ فقال: وما يمنعك؟ قال: ابن عباس ينهى عن ذلك، يقول: حتى يرجع الناس من الموقف وقد مالت بهم الدنيا، وأنت أعجب إلينا منه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وأينا لم تمل به الدنيا صلى الله عليه، وأينا لم تمل به الدنيا، وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة ابن عباس إن كنت صادقا. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذا أصل متفقين عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنهم يردون ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دأبهم رضي الله عنهم، كل ما تنازعوا فيه يردونه إلى الكتاب والسنة، عملا بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروها أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: قال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر فلا ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: أني مصبح على ظهر فأصبح عليه. قال أبو عبيدة: أفغارا من قدر الله؟ قال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا به عدوتان، إحداهما خصبة والآخر جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض لا تقدموا عليه أحسن الله إليك، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر رضي الله عنه ثم انصرف. قال وعن قال فحمد الله عمر رضي الله عنه ثم انصرف. انتهى الحديث، انتهى. يعني هذا الحديث الحقيقة فيه يعني فوائد عظيمة وفوائد يعني كبيرة، يعني منها فضيلة عمر رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان فيما قبلكم محدثون أي ملهبون، فإن كان في أمتي فهو عمر. فعمر كان من أفقه الناس، من أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله بأسرار الكتاب والسنة وحكمهما. فهو لما قدم على ذهب إلى الشام وقع الوباء، نسأل الله العافية والسلام، الطاعون. فهو ماذا قال؟ طبعا هو الآن معه ولي أمره ومعه الناس والجيش، فكيف يعني؟ لا شك مسؤولية كبيرة جدا. فاستشار فقال بعضهم إن اذهب، وقال بعضهم لا تذهب. ثم إن مهاجرة الفتح الذين أسلموا أخيرا من مشيخة قريش مثل أبو سفيان، وقالوا له نرى أنك لا تذهب. المقصود أن عمر رضي الله عنه لم يذهب، وبين أن عقيدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان يفر من قدر الله إلى قدر الله، وهذا أمر مطلوب من العبد. ولهذا قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالعبد يفر من قدر الله إلى قدر الله. والقرآن أشار إلى هذه المسألة بعينها. القرآن أشار إلى هذه المسألة بعينها. وين في القرآن أشار إلى هذه المسألة بعينها؟ يعني في أن في أقرب لكم الجواب شوي، في أنك يعني إذا وقع وأنت في بلد فلا تخرج منها، ومن مات بالطاعون فهو شهيد لكن ما يخرج منها، فإن كان خارج فلا يدخل، لا يدخل عليه. وين القرآن أشار خصوصا المعنى الأول؟ ها؟ لا لا لا، في نفس الموضوع. القرآن أشار إليه في قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف إيش حذر الموت، قال له الله موتوا ثم أحياهم. فهذا القرآن أشار إلى هذا الأمر، وهو أن الإنسان ما يخرج، لا يخرج إذا وقع الوباء وهو في بلد فلا يخرج منه، لأن هذا سوف يترتب بمفاسد عظيمة على الناس، فينتقل الوباء إلى أماكن أخرى وهكذا. لهذا حرم عليه أن يخرج، وهكذا من ليس فإنه لا يدخل، من كان خارج فإنه لا يدخل. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كان يعني اختلافهم هو اختلاف لا يؤدي إلى النزاع. ويعني تذكرون حتى لما خالف أبو عمر أبا بكر في قتال المرتدين ما ترتب على هذا بينهم نزاع، مع أنه مسألة كبيرة، يعني أبو بكر بيقاتل أولئك، بيقاتلهم لاحظ، وعمر يقول كيف تقاتل يعني قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو قال حتى يقول لا إله، فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فأبو بكر بين له أن من حقها الزكاة، كما أن من حقها الصلاة ومن حقها الزكاة، وقال والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. لاحظ أن عمر رضي الله عنه يعني ما هو مقتنع بهذا ومع ذلك ما أدى هذا إلى أنه يتنازع مع أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبي بكر هو الإمام. قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، يعني هو ما شرح صدره ما تبين له، فعرفت أنه الحق. شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. مقصود أن الصحابة رضي الله عنهم ما يكون يعني اختلافهم في شيء من فهم الأمور في الأحكام سببا للخصومات والنزاعات لا، وإنما ينقاد الجميع إلى ما، وإن كان هناك ولي أمر واختار أحد الأقوال فالكل يسلم له. إن كان هناك ولي أمر واختار أحد الأقوال وهذا القول قول معتبر في الإسلام، فإن الجميع يجب عليه أن يسلم لولي الأمر طاعة له، يطاع ولي الأمر في هذا. وهذا ما حدث لعمر مع أبي عبيدة نعم. قال وعن طاووس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذكر الله امرأة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا فقال حمل بن مالك بن النابغة إني كنت بين جارتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وعن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب ابنة كعب أن الفريعة ابنة مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب عدو له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر به فدعيت له فقال كيف قلت، فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10، فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فيسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر وعمر وأناسا من أصحابه حتى لفظه قال رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فأحيانا إذن قد تأتي السنة بشيء يخالف يعني هواك، يخالف رأيك، يخالف فهمك، فالواجب عليك أن تسلم لها وألا تعارضها، تسلم لها وألا تعارض ذلك. وهذا هو دأب أهل التوحيد والسنة، وما يعارض النصوص بآرائهم ولا بأهوائهم ولا بأذواقهم، وإنما يسلمون لها. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر وعمر وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أسأله عن ذلك، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك وتواثبوا عليه جميعا حتى أتوه في داره، فأخبرهم أنهم تحدثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو يأكل لحم خنزير أو يقتله إن أبى، فاختار شرب الخمر، وأنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوا منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا: ما من أحد يشربها فيقبل الله منه صلاة 40 يوما ولا يموت في مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في 40 ليلة مات ميتة الجاهلية. قال عبد الله الحميدي: فلم ينكروا ذلك على عبد الله بن عمرو بعد أن أخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أخبر، بل سلموا بعد إنكارهم. وعن سعيد طبعا هذا يعني فيه ينبغي أن يحمل على الوجه الذي وافق بقية الأحاديث والنصوص. من المعلوم أن أكبر الكبائر هو الشرك، هذا أمر متفق عليه لا ريب. فهذا حديث يحمل على وجه يتوافق مع الشرك والكفر هو أكبر الكبائر. ثم بعد ذلك ما ذكره الحديث 7 الموبقات أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، وقال الشرك بالله، وذكر شهادة الزور وقذف المحصنات والسحر وقتل النفس. فلم يذكر منها شرب الخمر، ولا ريب أن شرب الخمر من الكبائر، ريب أن شرب الخمر من الكبائر، وقد يؤدي أحيانا إلى مفاسد أعظم مما يؤديه بعض الكبائر الأخرى، التي كما جاء في هذا قصة هذا الملك نعم. قال عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان الكلابي: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، فرجع عمر عن قوله. نعم، هذا يعني الإنسان قد يرى الشيء ويقضي به، خصوصا إذا كان إمام وخليفة، ثم وهو لا يعلم بالسنة، فإذا تبينت له السنة ترك رأيه. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم، لا يحرى عن واحد منهم أنه تبينت له السنة ولا يعمل بها أبدا، بل كلهم هكذا، إذا تبينت الواحد منهم السنة ترك رأيه وعمل بالسنة. وهذا من يعني من الإيمان، يعني لأن هذا يقدح بالإيمان. إذا ما ترك رأيه وعمل بالسنة فإن هذا يقدح بإيمانه، والله عز وجل قد حفظهم من هذا ومن عليهم برضوان رضي الله عنه. نعم. قال وعن عكرمة رضي الله عنه قال: لما بلغ ابن عباس أن علي رضي الله عنه حرق المرتدين أو الزنادقة، قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولا قتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. قال: باب من فعل ذلك من الأئمة والعلماء بعد الصحابة رضي الله عنهم، والاقتداء بهم كما أمرهم الله عز وجل ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذا يعني دليل على أن الصحابة يعني لم يكن يجامل بعضهم بعضا، في يعني ما يسكت إذا تبين له مثلا خطأ وقع فيه غيره، فإنه لا يسكت وإنما يتكلم ويبين. فعلي لما حرق أولئك الذين يعني بلغوا من الكفر مبلغا عظيما، قال ابن عباس: لو كنت أنا قتلتهم، لأنهم بدلوا ودل دينهم فاقتلوه، ولا ما حرقتهم، هذا وإنما لأن الله لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل. فهذا الذي في الصحابة لم يكن يجامل بعضهم بعضا، مراجعات الصحابة بعضهم لبعض كثيرة جدا، فهذا يبين خطأ هذا وكلهم إذا تبينت السنة له عاد إليها وعمل بها. هذا دأبهم رضي الله عنهم. نعم. قال عن مخلد بن خفاف بن إيماء الغفاري أن عبدا كان بين شركاء فباعوه ورجل من الشركاء غائب فلما قدم أبى أن يجيز بيعه قال فاختصموا في ذلك إلى هشام بن إسماعيل فقضى أن يرد البيع ويتبايعوه القوم ويؤخذ منهم الخراج فوجدوا الخراج فيما مضى من السنتين 1000 درهم قال فبيع فيه غلامان له فجئت إلى عروة بن الزبير فذكرت ذلك له فقال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال فدخل عروة على هشام فحدثه ذلك فرد بيع الغلامين وترك الخراج. نعم. أيوه في أذانة يجيسين طيب كمل. أيوه نعم. قال في طريق آخر قال مخلد ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقضى لي برده وقضى علي برده أحسن الله عليك فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر ما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه عروة فقضى أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له علي له نعم. قال وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح أي فتح مكة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود فقال أبو حنيفة رحمه الله فقلت لابن أبي الذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ بهذا نعم آخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمعه إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به على يديه واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. قال عن عبد الله بن عمر